بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا فيما يتعلق بالميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، فهو حق كما قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين. واستنطاق حقيقي على ظاهر الآية وعلى ما جاء في الأحاديث. ذهب بعضهم إلى أنه مراد به الفطرة، سيأتي اليوم إن شاء الله، وهو قول مرجوح. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الإشهاد عليهم هناك، أي بعد أن استخرجهم من ظهر آدم، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، الصواب ابن عمر، أورده ابن كثير في تفسيره، موقوف على ابن عباس وموقوف على ابن عمر. حديث ابن عباس روي مرفوعا، تقدم معنا في أول الشرح، والراجح وقفه ابن عمر، الصواب ابن عمر. وكذلك حديث ابن عمر قد روي أيضا مرفوعا، والراجح وقفه. قال: فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، لعله أشار لتقدميه قبل فيما قبل، وسيأتي أيضا. الذي عندك ما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة، الصواب كما تقدم في حديث أبي هريرة، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا، أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، أثر أبي بن كعب أخرجه ابن جرير في تفسيره، واللالكائي في أصول السنة، وفي سنده أبو جعفر الرازي. وله سند آخر عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وفي إسناده محمد بن يعقوب الربالي، مجهول الحال. فيتقوى بمجموع القولين. أما أثر ابن عباس تقدم في أول الشرح، فهو موقف عليه، استنطاق حقيقي. والأثر عن أبي بن كعب يرتقي بإلى الحسن بالطريقين. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والسياق إنما هو استنطقهم وليس من قول الملائكة. والوقف على قوله بلى، يعني قالوا بلى، ثم قال قول شهدنا من قول الملائكة. قال: وهذا قول مجاهد والضحاك. أما أثر الضحاك ففي إسناده الأجلح بن عبد الله في ضعف، أما أثر مجاهد فهو يرويه عن عبد الله بن عمرو وليس من قوله، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقولهم بلى يعتبر شهادة، لو فسر بهذا التفسير أن الوقف تام على قوله بلى، فهو أيضا تعتبر شهادة، استنطقهم فأقروا. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. حديث أثر السدي في إسناد إصباط بن نصر فيه ضعف يسير من قبل حفظه، وقد اعتمد كثير من المفسرين تفسير السدي من هذه الطريقة. قال: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. القول الأول يعني أشاروا إلى أنه أشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وهو ظاهر الحديث كما في حديث هشام بن حكيم الذي أمليناه عليكم بالأمس، صريح في المسألة: بعد ثم أشهدهم على أنفسهم. وكذلك الحديث ابن عباس ولو كان موقوفا لذا حكم الرفع، ويوافق حديث هشام بن حكيم. وحديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا موقوفا أيضا يوافق الحديث. فقول الثعلبي والبغوي هو ظاهر التفسير وظاهر الآية. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. أما الزمخشري فهو ينكر أيضا التقدير، فهو معتزلي قدري. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة، وهي نسبة صحيحة، والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. ابن أبي العز تبع ابن القيم في هذا الموضع، فبينوا أن الآية ليست صريحة في الإشهاد والاستنطاق، مع أنه قول معزون إلى المعتزلة، إلا أن ابن القيم وابن أبي العز في هذا الموضع رجحوا أن الآية لا تدل على ذلك، أنه استنطاق حقيقي وإنما هي الفطرة، مع أنهم يثبتون القدر ليسوا كالمعتزلة، ولكن في هذه الآية لم يثبتوا الإشهاد وأثبتوا القدر والتمييز أهل الشقاء وأهل السعادة. وخالفهم ابن كثير يرى أن الآية طاهرة استنطاق حقيقي. قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، يعني أنه استنطاق حقيقي وإنما هي الفطرة، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، والأحاديث معتمدة وتعتبر مفسرة للآية، ولا اختلاف بين الآية والأحاديث، فإنه قد أجيب عن ذلك بأنه أخذ بعضهم من ظهر بعض وكلهم من ظهر آدم. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، يعني الذي قدمهم في أول الشرح، كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر، كذلك هنا عمر الصواب ابن عمر، كما في حديث أبي نعم قال موقوف على ابن عباس وابن عمر، وتكلم فيه أهل الحديث تكلموا فيه بالوقف، وتوافق حديث هشام بن حكيم ابن حزام فقد نص على أنه أشهدهم على أنفسهم، وذكر الإشهاد بين أخذ الذرية وبين تمييزهم من أهل الجنة إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. ولم يخرج أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهد كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. ابن القيم وتبعه ابن أبي العز إنما تكلموا على مسألة هل الآية تدل على الاستنطاق أو المقصود بالإشهاد والفطرة التي فطرهم الله عليها. وأما ما يتعلق بتمييز أهل السعادة أهل الشقاء فأهل السنة يثبتونه، ابن القيم وابن أبي العز، وأما المعتزلة فينكرون أيضا التقدير السابق وينكرون أيضا تمييز أهل الشقاء أهل السعادة، ينكرون ذلك. قال وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، يعني هل الآية تدل على الاستنطاق أو هي الفطرة، يثبت أنه قد قال أيضا بعض أهل السنة بالقول الذي وافق المعتزلة بأن المراد الفطرة. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمت من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول يعني أنه استنطاق حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا شبه صريح كما تقدم معنا، وأيضا حديث هشام بن حكيم أصرح منه، قال ثم أشهدهم على أنفسهم، وهنا أيضا ظاهره ذلك أن لا تشرك بي شيئا، الفطرة ليست مخصوصة في ذلك الوقت ما فطرهم الله عليه. قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. قال ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، فيها إشارة إلى ذلك، فهو دليل صريح أو شبه صريح. قال بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، ولا عجب في ذلك أن يكونوا تكلموا ثم بعد أن خلقوا نسوا ذلك فأذكرهم الله جل وعلا عن طريق الأنبياء، كما نزل الله عز وجل الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، الله عز وجل لم يكتفي بها في إقامة الحجة، ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب ويذكرون الناس أيضا بهذا الميثاق، فلم يقم الحجة به. وقول تعالى: أن تقول يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين، تمم الله تلك الحجة بإرسال الرسل لأنها نسيت، نساها الناس، ما ولدوا إلا وقد نسوا ذلك، فكانت الحجة عليهم ببعثة الأنبياء، وهم فسروها بالفطرة. فنقول لهم أيضا: هل تقولوا في الفطرة أنها تقوم بها الحجة؟ فسروا الإشهاد بالفطرة، فيقال لهم نفس القول. يقال: وأنتم هل تقولوا أن الفطرة كافية في إقامة الحجة عليهم يوم القيامة بدون إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لأنه قال في الآية بعدها: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكما أنهم احتجوا بهذه الحجة فيعاد عليهم بنفس الحجة، يقال: والفطرة أيضا لا تقوم بها الحجة يوم القيامة. قال أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم عليهم الحج تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه الوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الحديث يبين ذلك، يبين الآية، فقد جاء في الأدف الأحاديث أنه من ظهر آدم عليه السلام. ولقد كرمنا بني آدم يشمل آدم عليه السلام، فالحديث مبين، والجمع بين الآية والأحاديث أنه خرج بعضهم من ظهر بعض من ظهر آدم عليه السلام. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريتهم، عندي كتب ذرياتهم، ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، عندكم زيادة أي جعلهم شاهدين على أنفسهم موجود عندكم؟ يعني في نسخة أي جعلهم شاهدين على أنفسهم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. والجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يقم عليهم الحجة بذلك بمجرده حتى أنزل عليهم أرسل إليهم الرسل، ويقال لهم في ذلك مثل ما فسروا بها الفطرة، فيقال أيضاهم أيضا والفطرة التي فطر الناس عليها، فطر الناس على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بإرسال الرسل ولا يكتفي بالفطرة ولا يكتفى بالفطرة. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد، وهذه الحجج هي منقولة من كلام القيم رحمه الله من كتابه الروح. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. لماذا أضاف مع الفطرة الرسل؟ يعني حاجوا بنفس ذلك، قال لهم فقولوا كذلك إن الفطرة يكتفى بها، ظاهر الآية لأنكم فسرتم الآية بالفطرة، فكذلك يقال الحجة قامت عليهم بالرسل وبما فنعم استنطقهم الله جل وعلا، ذكرهم الرسل بهذا الميثاق. قال: والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم، ومعلوم أنهم غافلون عن إخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. جاء عن الحسن البصري ما يشعر بأنه قال: الفطرة هي نتيجة ذلك الميثاق، معنى كلامه، أو فسر الألباني رحمه الله فسر كلام الحسن بهذا. ما أتيت بكلام الحسن إن شاء الله نأتي به بالدرس القادم. فالشيخ الألباني يقول بعد أن ذكر أن الحسن فسر ذلك بتفسير أهل السنة والجماعة بأن الاستنطاق حقيقي، وذكر ما معناه أن الفطرة التي فطر الناس عليها هي نتيجة أو أثر ذلك الاستنطاق الذي قد حصل لهم من قبل. والشوكاني يرجح هذا، يرجح أنه استنطاق حقيقي، والألباني رحمه الله حتى قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بعد أن ذكر أنه استنطاق حقيقي قال: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره، لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجأ إلى المصير إلى المجاز، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، في تفسير سورة الأعراف من فتح القدير. الدليل المرفوع صريحان في حديث أنس، أو ظاهر في حديث أنس وصريح في حديث هشام بن حكيم، والموقوف عن ابن عباس وابن عمرو. والعجب كيف تركوا الموقوفات والمرفوعات ثم عمدوا إلى تفسيرها بالفطرة. قال: الفطرة لا يقام بها الحجة وحدها، كما أنهم فسروا الفطرة يقال لهم أيضا الفطرة لا يقام بها الحجة وحدها حتى أرسل الله الرسل. يعني ما قام الله بها الحجة على الناس بمجرد الفطرة. الله المستعان. هي حجة مع إرسال الرسل، وكذلك الاستنطاق حجة مع إرسال الرسل أنزال الكتب، ما تمت الحجة إلا بذلك، والله أعلم. قوله قال السابع: قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد: لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. يلاحظ أنه يضيف مع الفطرة الرسل. طيب، وكذلك لماذا ما يقول من الرسل والنعم والميثاق الذي أخذه الله؟ قد جمع بينهما كما تقدم الألباني، فقال: الفطرة هي ناتجة عن، هي من آثار الميثاق الذي أخذ عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.